أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحيم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات

من قبل أن ربنا يعمر بيتك كده تقرا القصه على الوجه ده كده يا شيخ محمود. بس خليني اجي لك تاني يا عم عمرو. زي ما قلت قول لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه وينفقوا I'm

ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا الحمد لله الذي ونبذي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. صدق الله.